أيضا ورد إلينا عدة استفسارات وأسئلة ورسائل. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وإياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، إخوانكم في غرفة الطريق إلى الجنة على برنامج الإنسبيك، تتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على هذا المجهود الرائع الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. نحن نحب فضيلة شيخنا الحبيب الغالي العلامة أبي إسحاق الحويني حبا جما، ونتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يلبسه تاج الصحة والعافية، وأن يحفظه من كل سوء، وأن يعيده إلينا سالما. نسأل الله أن يبارك فيك ويحفظك وينفع بك أخونا وشيخنا الحبيب محمد سعد، جزاك الله خيرا، اللهم أمين. نسأل الله أن يبارك في الشيخ بير فوجل حفظه الله ورعاه. نحن نتابع أخبار الشيخ باستمرار والحمد لله على منتدانا، وننقل جميع الدروس في الغرفة، وأي بث مباشر يتم نقله إلى غرفتنا، نرجو أن تصل إليكم رسالتنا، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفع بكم ورفع قدركم، والسلام عليكم. جزاكم الله مثله وبارك الله فيكم ونفع بكم وغفر لكم، ويعني نشكركم على هذه الرسالة الجميلة.